لا تحزن فالله تعالى إن كنا معه يكن معنا لا تحزن فالنور أتانا فالعسر يعقبه يسرا فكر تتلاقف أمتنا فيغيب جمال حضارتنا فتلاشى فيها هويتنا ويبدد صرح معالمنا لنجدد عهدا يرقبنا لا تحزن فالله معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأسعدنا بالإيمان وطمأن قلوبنا بالذكر وبشرنا بالجنة، والصلاة والسلام على نبي الرحمة الذي دعانا للابتسامة وأرشدنا إلى التفاؤل ونهانا عن اليأس والحزن. أحييكم أيها الأحبة، أنا عبد الرحمن البشري في لقاء جديد متجدد بكم يجمعنا عبر أثير إذاعة UFM، حيث تجدون معنا إشراقة القرآن ونور السنة وصدق التاريخ وعبر السيرة وروعة الأدب وسحر الشعر. في برنامجكم تجدون معنا حكمة بالغة أو مثلا سائر أو قصة موحية أو وصفة طبية، كل هذا وأكثر بلا شك في برنامجنا الأسبوعي لا تحزن. ضيفي وضيفكم وضيف إذاعة UFM هو فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، فحياكم الله شيخ عائض. أخي عبد الرحمن حياك الله وحيا الإخوة المستمعين جميعا. سعيدين بتواجدك معنا شيخ الكريم، ونرحب بك من جديد وأنت معنا عبر الهاتف. أنقل الترحيب أيضا للأحبة المستمعين والمستمعات خلف مذياع UFM، وأذكرهم بأرقام التواصل. يمكنكم أيها الأحبة أن تتواصلوا معنا مباشرة بالاتصال على الرقم 08-11-11-099-99 أو من خلال كتابة الاسم ورقم الجوال كما اعتدتم على موبايلي 63-44-44 أو STC 83-433 أو من خلال زين على الرقم 73-44-44. شيخ الحبيب والمستمعين الكرام، سيكون حديثي اليوم بعنوان جميل جدا ولا نستغني عنه في حياتنا كلها، هو التفكر والشكر. نقول فكر واشكر. أن تذكر نعم الله عليك فإذا هي تغمرك من فوقك ومن تحت قدميك، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صحة في البدن، أمن في وطن، غذاء وكساء، هواء وماء، لديك الدنيا وأنت ما تشعر، تملك الحياة وأنت لا تعلم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، عندك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل هي مسألة سهلة أن تمشي على قدميك وقد بترت أقدام، وأن تعتمد على ساقيك وقد قطعت سوق؟ أحقيق أن تنام ملء عينيك وقد أطار الألم نوم الكثير، وأن تملأ معدتك من الطعام الشهي وأن تكرع من الماء البارد، وهناك من عكر عليه الطعام ونغص عليه الشراب بأمراض وأسقام؟ تفكر في سمعك وقد عوفيت من الصمم، وتأمل في نظرك وقد سلمت من العمى، وانظر إلى جلدك وقد نجوت من البرص والجذام، والمح عقلك وقد أنعم الله عليك بحضوره ولم تفجع بالجنون والذهول. أتريد في بصرك وحده كجبل أحد الذهب؟ أتحب بيع سمعك وزن ثهلان فضة؟ هل تشتري قصور الزهراء بلسانك فتكون أبكم؟ هل تقايض بيديك مقابل عقود اللؤلؤ والياقوت لتكون أقطع؟ إنك في نعم عميمة وأفضال جسيمة، ولكنك لا تدري، تعيش مهموما مغموما حزينا كئيبا، وعندك الخبز الدافئ والماء البارد والنوم الهانئ والعافية الوارفة. تتفكر في المفقود ولا تشكر الموجود، تنزعج من خسارة مالية وعندك مفتاح السعادة وقناطير مقنطرة من الخير والمواهب والنعم والأشياء. فكر واشكر وتأمل قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكر في نفسك وأهلك وبيتك وعملك وعافيتك وأصدقائك. فكر في الدنيا من حولك. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أيها الأحبة، وإن كانت مقدمتي طويلة إلا أنها سطرت وكتبت بأنامل رائعة وبقلم ذهبي وبفكر متقد، هي من كلمات شيخي الحبيب الشيخ عايض القرني. شيخ عايض، اسمح لي على هذا الاقتباس، لكني أقول بداية: كيف يكون التفكر عبادة شيخي الحبيب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أخي الحبيب، إخوتي وأخواتي الأحباء، نعم التفكر عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى دعانا إلى أن نتفكر ومدح عباده المتفكرين في عظمته في خلقه، حتى يقول سبحانه وتعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله. ولهذا يؤجر العبد إذا تفكر في مخلوقات الله وفي نعم الله عليه. ويعتبر العلماء أن جلسة التفكر ولو كانت دقيقة تصور أنها في ميزان حسناتك، بل تفكر ساعة في بعض الآثار يعدل عبادة سنة. والذي أهملناه في حياتنا هو مسألة الجلوس، الجلسة مع الروح منفردين نتفكر في نعم الله وفي مخلوقات الله وفي بديع صنع الله عز وجل. لأن بعض الناس الآن إنما يذهب وراء ما فقده من النعم، وتجده شاردا لاهفا وراء ما ينقصه من الأشياء، بينما عنده خيرات كثيرة. وأقول: أليس من العبادة لله عز وجل أن تجلس كل يوم جلسات ولو ثلاث دقائق فتفكر فيما أعطاك الله سبحانه وتعالى وتقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اترك المفقود الآن، نحن نتكلم في نعم الله في الهدايا التي وهبك ربنا سبحانه وتعالى. نريد أن نحيي سنة التفكر التي أميتت من زمان في حياتنا. التفكر في شيئين: في خلق الله وبدع صنعه، في نعم الله عندنا سبحانه وتعالى. وأنا ضمين وكفيل بإذن الله لكم أنكم سوف تقومون من هذه الجلسة جلسة التفكر بأجر عظيم، وتقومون حامدين شاكرين مسرورين جدا مهما كانت عندكم من مصائب أو مآسي أو خسارة. أنا أدعوكم إلى التفكر في طاعة الله، في نعم الله وفي بديع صنع الله. نعم سبحانه. شيخ الحبيب، دائما ما نسمع عبارة: بالشكر تدوم النعم. والمتأمل والعائد بنظره وبفكره في التاريخ السابق الإسلامي أو غيره، تاريخ الأمم، هناك أمم بادت انتهت، مسحها التاريخ، نسيها البشر ولم تعد تذكر. هل كان لمسألة الشكر ودوام النعمة وهذا الأمر باب في هذا الجانب؟ نعم أخي عبد الرحمن، هذا أصل أصيل، بل هو سنة مضطردة في الكتاب والسنة. أمم لم تشكر ربها وكفرت نعم مولاها أخذها الله بصوت من عذاب. دائم تتكرر علينا قصة مصارع الغابرين وملاعب الوثنية وهم يداسون بقدرة القادر بعد أن كفروا نعم الله وجحدوا آياته جل في علاه. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتينهم من لدنا أجرا عظيما ولهدينهم صراطا مستقيما. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال سبحانه عن سبأ وهم يعيشون في الجنان والحقول والممالك: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتين عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. إن سنة عدم الشكر في الأمم هي الماحقة الساحقة. وقد ذكر سبحانه في كتابه فكرة وقاعدة أن من لم يشكر نعمه ولم يقبل هديته جل في علاه ويوظفها في طاعته ويشكره سبحانه عليها ويعلم أن مستيها الله وحده، إن الله سبحانه وتعالى يمحقه كائنا من كان: دولة، أمة، مجتمع، أسرة، فرد. وفي كتاب الزهد الإمام أحمد يقول الله سبحانه وتعالى: عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. فله الحمد. وأنا أقول لأخوة أن الشكر ثلاثة أركان: سكر القلب وهو الاعتراف بأن النعم من الله. النعم التي عندنا ليست من دولة أصلا، وليست من مؤسسة، وليست من منظمة، وليست من أغنياء، وليست من علماء. النعم من الله وحده. الثاني شكره باللسان سبحانه وتعالى حمدا وشكرا وثناء وذكرا. شكره بالجوارح. الثالث أن تسيرها في طاعة الله عز وجل لتكون من الشاكرين. نعم أحسنتم شيخ عايض على هذه الإلماحة في هذا الجانب. المولى جل في علاه يقول في كتابه الكريم في آية قصيرة جدا كلماتها معدودة، يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنتم شيخ عايض لكم وقفات ولكم تأمل جميل جدا في الآيات، كيف نفسر هذا النص القرآني في جانب التفكر والشكر؟ رائع وجميل. هذه الوقفة مع هذه الآية. شوف أخي عبد الرحمن، لو أخذنا كل كلمة في القرآن، كل كلمة مفردة، ووقفنا معها بالبلغاء والعلماء ما استطاع أن نخرج كنوز. صحيح. أولا صحيح. وإن تعدوا، فإنه لم يقل وإن تعد، وإنما قال تعدوا جميعا أيها الخليقة مجتمعين بحسابكم وكتابكم وعلمائكم ومفكريكم، إن تعدوا مجتمعين، لأنه إذا اجتمعت الأمة جميعا الخليقة كلها لتعد كان أعظم من عدد الواحد. جميل. يقول أتحداكم جميعا أن تعدوا، ثم قال نعمة الله ولم يقل نعم الله. يقول أنتم عاجزين أن تعدوا تفاصيل النعمة الواحدة أو تفاصيل التفاصيل في النعمة الواحدة، فكيف تعدون نعم الله؟ جميل. ولذلك لما أتى في الفعل أتى بالجمع، ولما أتى في الاسم أتى بالإفراد، لأنه تحداهم في الجمع فقال وإن تعد ولم يقل وإن تعد، ولما أتى بالنعمة قال نعمة. ولهذا الغزالي حجة الإسلام في الإحياء وقف عند هذه الآية قال نعمة الله، لأن كل نعمة يتدخل فيها أناس كثيرون من أجل أن تصلك هذه النعمة. وضرب الغزالي مثلا بنعمة الخبز الذي يصلك البر. تصور الآن أن الله سخر زراعين وسقاه لهذا الزرع وحصادين وأناس يدوسون هذا الزرع طبعا، ويخرجون القمح ثم يطحنونه ثم يصفونه ثم يخبزونه ثم يقدمونه. أليست فقط نعمة واحدة نعجز أن عدي ما فيها من نعم؟ قال لا تحصوها، لا يمكن أن تضبطوا عددها ولا جواربها ولا ما سار فيها. ولذلك انذهلت أنا وأنا طالع نظريات طبية وأقرأ لكبار من الأطباء من نعمة واحدة مثل نعمة السمع كيف تتدخل فيها وسائل كبيرة من عظمة الله وقدرته جل في علاه حتى تقوم أنت بنعمة هذا السمع. فأقول نحن نشهد أن قاصرين عن تعداد نعمة واحدة من نعم الباري. فأقول سعرا لك الحمد يا رحمن ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما هاج الغمام وما هم الغمام وما غنى الحمام المطرب. نعم الله أحسنتم شيخ عايض، يعني توظيف الشعر في هذا المكان جميل جدا ونحن بحاجة إليه. المقارنة شيخ عايض، دائما الإنسان إذا أراد أن يخرج من الهم الذي هو فيه يقارن حاله بمن هو أسوأ حتى يحاول أن يعالج نفسه داخليا. المقارنة في هذا الجانب شيخي الحبيب بين المحروم والمستغني في مسألة النعم والشكر والتفكر، هل هي مناسبة هنا؟ من أعظم المناسبات ومن أروع المذاهب في جلب السعادة، بل هي قاعدة ذهبية في السعادة، أن تقارن نفسك بما عندك من نعم في الآخرين الذين سلبوا هذه النعم. وفي الحديث الصحيح انظر إلى من هو دونكم ولا تنظر إلى من هو فوقكم فهو جدير على أن لا تزدر نعمة الله عليكم. يا أخي طف بنظرك الآن، أنا وأنا حدثك لو لك عبد الرحمن هذه اللحظة ترى في المستشفيات أناس على سرة البيضاء من عشرات السنوات. صحيح. ترى أناس في الزنازين من سنوات، أناس على الكراسي مشلولين، أناس مصابين، أناس مبتلين، أناس في يعني طوقهم الدين من كل مكان. ولذلك أنت لا تنظر عندما تفكر في دخلك إلى الأغنياء الأثرياء، انظر يا أخي إلى الذي يعجز في اليوم أن يحصل على رغيف واحد. لا تنظر لأهل القصور الشاهق، انظر إلى من لا يجد غرفة ينام فيها وينام على الرصيف. ولهذا مذهب أن نقارن مع المحروم هذا مذهب جميل وسديد ورائع. ولذلك بعد أن نكرر حمد الله وشكر الله أنه أعطانا ومنحنا وأعطانا الصحة والعافية، وأقول أنت الآن أيها السامع ترى تفوق ملايين البشر في كل نعمة بالنسبة إلى من هو دونك. نعم الحمد لله. شيخ الحبيب أستاذنك في أن أذكر بأرقام التواصل حتى تبدأ تصل الرسائل كما هي الآن. يمكن الأخوة الأحبة أن يتواصلوا معنا مباشرة على الرقم 08 11 11 09 99 أو من خلال كتابة الاسم ورقم الجوال نحن سنتصل بهم. عملاء موبايلي على 63 44 44، STC 83 4 33، وزين على الرقم 73 44 44. شيخ عايض، النعم لابد أنها محيطة بكل إنسان ولا يستغني عنها، وهي وقود الحياة، لكن توظيفها في شكر المولى جل في علا. لدينا السمع والبصر والقوة والقدرة والتفكير وكل النعم التي أنعم الله بها علينا ظاهرة وباطنة، كيف نوظفها شيخ الحبيب في شكر المولى، في خدمة الناس، في القيام بمهامنا وأعمالنا على الوجه المطلوب؟ نعم، هو المقصود من النعم شكرها أن توظف في طاعة الله وفي عبودية الله وفي شكره سبحانه وتعالى، وإلا لا نفع فيه. ولذلك ندد الله بأعدائه وسبحانه لامهم وسبهم وشتمهم على أنهم وظفوها في غير ما خلقت لهم، حتى يقول سبحانه لهم عيون لا لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فإذا لم توجه نعمة العين في البصر والتفكر والشكر، فما فائدة الاستمع؟ القلم الذي وهبك الله إياه إذا لم تسخره في طاعة وفي توضيح ملة وفي بيان منهج وفي الرد عن شبهة، وإنما عكست الآية فجعلته في السب والغيبة والنميمة، حتى يقول سبحانه عن نعمة القلم ومحاسبة عليه، قال ستكتب شهادتهم ويسألون. اللسان موهبة تتحدث وتتكلم وتفهم الناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتصح للناس دينهم وتبين لهم أخلاقهم وأساليب عيشهم. فإذا صرفت هذا اللسان صار النقمة من أعظم النقم. ولذلك نام الله سبحانه على الذين عكسوا النعمة وبدلوها، يعني قال سبحانه أن ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. كل من بدل نعمة أنعم عليها فهو عدو لله. أنا يا أخي أنظر في ساحتنا إلى شعراء رزقهم الله موهبة قول القافية وصنع البيت، وكان الأوجب أن ينصروا دينه ويبينوا منهجه ويمدحوا سبحانه وتعالى، فصار هذا الشعر نكبة عليهم ونقمة وسبب في مصيرهم السيء، هجاء في القبائل، سب في الأعراب، نغيبة، نميمة، توتير الحياة للعصبية القبلية للعنصرية الجاهلية، حتى أن بعض الشعراء من الأسف مدح كل أحد، مدح العلماء والأمراء والوزراء والكبار والشعراء، وحتى ما خلى حارس عمارة حتى مدحه، ولا لعب كورة حتى أثنى عليه إلا الواحد سبحان الله. ما حصل طريق يمدح ملك الملوك لا إله إلا هو، وهو الأولى وهو يحب المدح جل وهو الأولى، والناس كلهم حشرات وهم مخلوقون ضعفاء مهازيل مساكين محاويج، العظم له سبحانه وتعالى. نعم أحسنتم شيخ عايض، نحن بدورنا كذلك نطلب منكم أيضا بذاكرتكم الجميلة لكم أو لغيركم، كما بدأ يردني الآن من طلبات، أن لا نستغني عن أبيات بصوت الشيخ وبأسلوبه وحتى من حفظه. الآية الكريمة شيخي الحبيب في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، إذا وقفنا معها وقفة وأردنا أن نعرف من هم أولئك الذين عرفوا نعمة الله ثم أنكروها، وهل يعني شيخي الحبيب هل أفعالنا الآن وتصرفاتنا والحياة التي نعيش بها ربما ينطبق علينا مثل هذا المعنى؟ نعم، أنا ذكر الشعر أنا لي قصيدة سابقة في مدح سبحانه وتعالى، منها سبحانه لك لك الحمد يا رحمن ما هل نصيب، منها لك الحمد يا رحمن ما يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أوصلت ورأيت بابك واسعا لا يوصد، الصالحون بنور وجهك آمنوا عرفوا بحبك نومهم فتهجدوا. ومنها نسألك بأسمائك الغر والوصف الحسان، نسألك بأسمائك الحسن والفواتح والخواتيم كم نقرابها، ونسألك بالوصف الأعظم وبالاسم الأعظم هو فصل الخطاب وآية الكرسي وكم قلب نتهجابها، تغفر الزلة وتفتح لنا فقلت باب واحمنا من نارك الحامي وعقابها. شكره سبحانه وتعالى سبحانه بكل لسان، حتى أن شكره يقول أبو نواس في شكره، يقول ابن كثير عن أبي نواس شاعر مشهور كان مشرفا على نفسي في التفسير، قالوا في سورة البقرة نعم معي أي معك الله يحفظك، قال في سورة البقرة ابن كثير أن أبو نواس كان مشرفا على نفسي ولكنه رؤية في المنام، هذا في تفسير سورة البقرة، قال ما فعل الله بك، قال غفر لي لأني شكرته وذكرته بأبيات، منها يقول ابن أبو نواس في وصف النرجس الوردة تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك. على كثب الزبرج شاهدات بأن الله ليس له شريك. سبحانه. وهذا يقول مثلا خالف بن هتال يقول يالله يالله فزعتك يا رحيم ويا ودود يا ودود يا حليم عند وقع المصائب يسأله. اسمع البيت الثاني. يا جواد كل من جاد من جوده يجود. يا مشرفنا بحبل الكتاب المنزل. كل جواد في العالم ترى يجود في ذرة من نعم الله. سبحانه. مثل ما يقول الآخر يقول يالله يا من لا نعاد الخوف من خوف لا شريك الله في ملكه ولا يعبد سواه. سبحانه. فيكم تشخيص المصار ومدات الخوف. اسمع الآن الشاهد. يا كريم من يكرمون الأكارم من عطاء. أعود الآية. نعم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم. الناس مقتصد وظالم لنفسه ومسرف. نعم. أحسنتم شيخي. أذنت لي الاتصالات كثيرة جدا، سأستقبل بعضا منها قبل الفاصل حتى لا يغضبوا منا إذا اعتذرنا منهم بسبب الوقت، ومحاورنا سنعود لها إن كان هناك فرصة. معي بداية الأخ مشعل العنزي. حياك الله يا مشعل. محمد العنزي. السلام عليكم. أهلا وسهلا. كيف حالك محمد ولا مشعل؟ لأن عندي في الشاشة مشعل. لا محمد. حياك الله يا محمد، تفضل. أمسي على الدكتور والشيخ عايد القري وقوله مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير يا أخ محمد، أهلا وسهلا. يعلم الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا مرحبا. الشيخ عايد أنا عندي سؤالين، وإذا ذلي المذيع استفسار بس إذا سمح لي. تفضل. السؤال الأول، يعني الآن حنا نناظر ما يجري حولنا من مشاكل ومن أحداث ومن ونحمد الله سبحانه وتعالى نعمة الأمن، ولكن ما ما ما ما يحز بالخاطر ويجعل الإنسان يحمل الهم ما يحدث في إخوانه في الشام وما يحدث بالمصر في تقاط وما يحدث الآن. نحن كشخص أنا عايش في هذه البلاد التي نمن الله عليها من النعم يتفكر ويقول إذا ما حولي غير آمن. أحيانا أحس أني نفسه بالأمان، يعني يجيه بعض القلق وبعض الارتياب من هذا الشيء. هذا هو السؤال. طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني يا شيخ، ما رأيك بالذين يقولون الشيخ عايض القرني تغير بعض الشيء ممن لم يعجبهم كلام الشيخ عايض القرني في آخر 5 أو 6 سنوات ويتحججون عليه؟ طيب. بأن الشيخ عايض القرني للأسف تغير من إنسان صارم في الحق وكذا إلى إنسان يتساءل في بعض الأمور. من إنسان صارم وظل إنسان صارم. طيب شكرا لك يا محمد. الله يجزاك خير. يحيى السلام عليكم يا يحيى، تفضل. يجي مساك يا أخي. أهلا وسهلا، حياك الله يا يحيى. ممكن أتكلم مع الشيخ عايد؟ أكيد تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ عايد. أهلا يا أخي يحيى، مساك الله بالخير، مرحبا بك. يشهد الله أني أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير. ممكن يا شيخ أطلب رقمك الشخصي؟ طيب لعل نفسك مالك عبد الرحمن بشيخ. نعم زياد أعطوه رقم الشيخ. طيب عطنا متصل آخر. السلام عليكم، مساك الله بالخير. السلام عليكم، من اسمه من؟ اهلا وسهلا، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتعرف عليك. الله يحفظك. معك خالد عسيري. اهلا وسهلا يا خالد، تفضل. كيف حالك عبد الرحمن؟ الله يسلمك ان شاء الله. اتشرف بمتابعتك وبرامجك الهادفه، الله يعطيك العافيه. الله يخليك، لا تحرمونا من دعواتكم ونقدكم البناء. ممكن اكلم الشيخ؟ تفضل. اكيد. كيف حالك يا شيخ عايض؟ اهلا وسهلا اخي خالد، مرحبا بك. مساك الله بالخير. مساك الله برضا، مرحبا بك يا اخي. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. موضوع هادف وجميل جدا، واللهم ما أصبح مني بالنعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. سبحانه. الحمد لله. الشكر لله لا يتبنى على كلمة لسان، أو الشكر له عدة طرق، يعني ممكن توضحها يا شيخ، الصدقة في المال أو في الأطفال أو في جميع النواحي، طرق الشكر لله سبحانه وتعالى. طيب أحسنت. بإذن الله، الباحة جميلة. شكرا لك يا خالد، شكرا جزيلا، حياك الله. فهد السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله يا فهد، تفضل. الله يحييك. كيف حالك يا خالد؟ اسمع. الله يحييك، أهلا وسهلا. ممكن أكلم الشيخ؟ نعم أكيد. السلام عليكم شيخ عايد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أخي فهد، حياك الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الشيخ ممكن أخذ رقمك الشخصي؟ طيب طيب أيضا نحيلك إلى الزميل زياد بسالم في الكنترول وإن شاء الله يعطيك الرقم بإذن الله. عندك الأخ فهد حياك الله. معنا متصل آخر. السلام عليكم. حياك الله. أهلا وسهلا. ألو أبو جراح. أهلا وسهلا عبد الرحمن، شلونك؟ أهلا وسهلا يا أبو جراح، أحييك وحيي ضيفك الفاضل. الله يحييك. الحقيقة مسي عليك يا شيخ عايب القرني. أهلا بك يا أخ بجراح، مرحبا بك، مساك الله بالخير. الله يطولك. الحقيقة نتمنى من أمثالك كثير في هذا المجتمع، إن شاء الله أنهم كثر إن شاء الله. إن شاء الله. ولكن هو في سؤال بشكل عام وخاص، يعني أنه كثرة بعض المحرمات اللي تصير، وليس كثير يعني، لكن ما تلقى بعض الاستنكار من بعض الدعاة خاصة في الوسط يعني الافتاء وغيره، يعني كالاغاني وكالمسلسلات المباح. احنا نبقى شيء حازم في المجتمع السعودي خاصة، واتمنى ان يكون رسالة يوجهها للمسؤولين خاصة في وزارة الاعلام والمسؤولين برضو عن الدعاة وتكاتفهم على انكار المنكر. جميل، ولكم جزيل الشكر. شكرا يا ابو جراح، شكرا لك. طيب نتوقف عند هذا القدر، وبعد الفاصل سنأخذ مجموعة أخرى من الاتصالات. يعني الرقم ما زال متاح لكم أيها الأحبة للتواصل على 08-11-11-099-99 أو من خلال الرسائل بكتابة الاسم ورقم الجوال عملاء موبايلي 63-44-44 واستيسي على الرقم 83-433 وزين من خلال الرقم 73-44-44. مستمعين الكرام، أسئلتكم محل اهتمامنا، واتصالاتكم ومداخلاتكم ومشاركتكم. أستأذنكم وشيخ الكريم في فاصل هو الوحيد الذي يفصل حلقتنا إلى نصفين. شكرا لكم. حياكم الله من جديد أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي لا تحزن. عنوان حلقتنا اليوم فكر واشكر، وضيفي الدائم شيخ الحبيب الدكتور عايض بن عبد الله القرني معي عبر الهاتف. حياكم الله من جديد شيخ عايض. أهلا وسهلا أخي عبد الرحمن، وبك وبالأخوة المستمعين. حياك الله. أنا لدي مجموعة أخرى من الاتصالات، والزملاء في الكنترول يقولون اتصالات كثيرة جدا، ووعدناهم باستقبالها جميعا بإذن الله إذا وعدنا المستمع الكريم بأن لا يتجاوز في مداخلته الدقيقة. أبدأ بالأخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل يا محمد. أكلم الشيخ الله يذكره. أكيد، تفضل. شيخ عايض مساك الله بالخير والرضا لك. مساك الله بالرضا. أهلا أخي محمد. أولا أهنيك على نجاح كتابه تعزن وعشرة مليون نسخة ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير وبارك فيك. ولكن هل هناك قضية في المحاكم الشرعية بخصوص الكتاب الله يذكره؟ طيب، تسمع التعليق بإذن الله. شكرا لك يا محمد. معي متصل آخر. السلام عليكم. أبو عمر، أهلا وسهلا. كيف حالك سيد عبد الرحمن؟ أهلا وسهلا، حياك الله. والله نشكر الشيخ عايض، يستحق، ليضح نحتاج مثل هذه الكلمات الطيبة منه. أكيد نحتاجه، وأنا ما أبغى أطيل عليكم لأنه أنت الأخوان في الكنترول أني لا أطيل. طيب، فنحتاجك يا شيخ عايض، ويعني ننتظر منك المزيد إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك. الله، شكرا يا أبا عمر، شكرا لك. معنا متصل آخر يا زياد. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب تتوقف يا زياد شوي لأن نجيب على بعض التساؤلات، ولعلي أنقلها لشيخي بطريقة أخرى، ربما بعض الأسئلة كانت طويلة أو المداخلات. محمد كان يسألكم شيخي الحبيب، يقول الحمد لله نعمة الأمن والأمان موجودة ونعيشها ونلمسها، لكن إذا تفكرنا في أحوال إخوتنا في أماكن محيطة بنا في الشام وفي غيرها، يزيد الشكر لا شك، ويصيبنا شيء من الخوف. شيخ عايض، له مكان مثل هذا الخوف؟ نعم، هو في عبودية في هذا المقام. جانب أن نحمد الله على ما نحن فيه من أمن وفي من نعمة. جميل. ونحن مطلوب بالمقارنة طبعا، والجانب العبودية الذي يجب علينا أن نواسي إخواننا في الشعب السوري ونقف معهم، والشعب الفلسطيني وغيره من شعوب المسلمين، ونشعر بما يصيبهم من مرارة، لأن المسلم كما وصفهم صلى الله عليه وسلم المسلمون كالجسد الواحد نشتكى من عضو فدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى. ليس بصحيح معنى ذلك أن نكوش على مثلا كان عندنا نعمة ونقول يكفي وحنا في بحبوحة ولا نلتفت لغيرنا، لا، بل نحن نتعامل معهم بأنهم إخوة في الدين، ونقف معهم وندعو لهم ونرسل لهم التبرعات وندعمهم بما نستطيع الدعم. هذا حق الإيمان، بل واجب شرعي علينا ذلك، مع أن نحمد الله على ما نحن فيه وما نحن فيه من خير، ونواصل الشكر حتى تدوم هذه النعمة. الحمد لله. خالد يسألكم شيخي عن الشكر لله أنه يكون بعدة طرق، يعني أورد هو مثل مثلا الصدقة وتربية الأبناء. صدق أخي خالد، له جوانب لا تعد ولا تحصى الشكر، له صور. شكر باللسان، وشكر بالفعل، بالشكر بالمال، وشكر بالجسد. يعني حتى الشكر بالقلم أن تسخره في طاعة الله. جميل. شكر الموهبة الخطابة أن تكون داعية إلى الله موضح لمنهج سبحانه وتعالى. شكر المال أن تستخدمه فيما يقربك من الله، إعطاء الفقير القريب المحتاج المديون أو نحو ذلك. شكر يا أخي العلم، نعمة العلم، أن تفتي وأن تخطب وأن تؤلف وأن تعظ الناس وأن تفهمهم بالطريق الأحسن. شكر المنصب، أن تستخدم هذا المنصب في العدل وفي إزاحة الظلم عن الناس، وفي إعطائهم حقوقهم وإيصال الحق لهم، وفي مساعدة المحتاج والملهوف والمظلوم والمضطهد ونحو ذلك، وتسعى لذلك. جميل. الأخ أبو جراح يقول هو لا يعمم، لكن يقول لابد من وجود بعض الأشياء المحرمة والمنهيات في المجتمع. يقول يعني لو تزيد وتيرة الاستنكار لمسألة مثلا الأغاني، بعض المسلسلات الصاخبة، هو لا شك أنها موجودة في كل المجتمعات، لكن يقول الاستنكار ألا يجب أن تزيد جرعته؟ نحن بينا أننا ربنا سبحانه ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. على العالم والمفتي والداعية أن يغير المنكر بقدر ما يستطيع، بحيث لا يحصل ضرر أعظم من تغييره. حتى يقول بعض العلماء: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر، يعني بالطريق الأسلم، بحيث أن ندفع أعظم المفسدتين باجتناب أخفهما. وأنا أرى أن بيان العالم إفتاء العلماء هذا بيان من الإنكار. جميل. كتابة الدعاء مثلا، مناصحة المسؤولين بينه وبين الداعية والعالم، هذا من الإنكار، بحيث أنه لا يترتب عليه منكر أعظم. لأن بعض الناس الآن يأتي إلى محل مثلا غنى، أو محل مثلا بيع أسطوانات أو شيء، فتجد يهشمه أو يكسر. الآن ثم يأتي ملابسة، وتأتي فتنة، وتأتي خصومة ومضاربة، تجد يعني منكر أعظم. الإسلام لا يأمر بهذا. إن اللبيب إذا اشتكى من جسمه مرضين مختلفين داوى الأخطر، فعليه أن يسلك الطريق الشرعي الأسلم في إزالة هذا المنكر دون أن يأتي بمنكر أعظم منه. نعم. جميل. محمد شيخي الحبيب يهنئكم بعشرة ملايين نسخة، ونحن كذلك باسمي وباسم إذاعة وفهم نهنئكم، وستوقعون نسخة العشرة مليون بإذن الله في معرض الكتاب القادم. وأجيب على تساؤله فأقول نيابة عن شيخي، أنا من أحد الذين جعلوا كتاب لا تحزن وصفة حياة. لا شك أن لدينا المنهج القرآني وكتاب المولى جل في علاه وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن كتاب لا تحزن في حياتنا هو منهج حياة. الشيخ الحبيب عايض القرني وضع فيه شيء من نور الوحي ومن هدي الرسالة، وكل ما فيه بشهادة من قرأه موافق للفطرة السوية، فيه تجارب راشدة، فيه أمثال حية، مزج معه شيخنا الحبيب قصص جذابة وأدب خلاب، ونقل عن الصحابة وعن التابعين وعن كبار الشعراء وكبار الأطباء وعمالقة الحكماء ويعني نخبة من العلماء. فهو كتاب فيه من نقل الشيخ، وفيه من تأليفه، وفيه من اقتباسه، وهو منهج حياة لا شك. أخي عبد الرحمن، نعم. أقول له محمد أنا أرحب به في توقيع نسخة معك إن شاء الله في معرض الرياض الدولي للكتاب يوم 24 من هذا الشهر، وأقول مرحبا بك ضيفا، وهديك نسخة إن شاء الله. والكتاب ليس عليه معاملة ولا لا في القضاء ولا شيء، بل هو بشرك الكتاب الأول عربيا. ونحن نقول في الإسلام، نقول سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث، وقد دعيت الحمد لله لبعض دول الخليج وغيرها، وداخل جائزة الكتاب الأول. فأنا أدعوك في المعرض لتكون إن شاء الله من المحبين الحاضرين. جميل. الأخ أبو عمر يقول هذه الكلمات الطيبة نحتاج لها، في ربما هو يدعي أنه في الفترة الحالية وفي هذا الزمن في الأيام الأخيرة أنه قل ظهور بعض المشايخ. أنا أختلف معه ربما، أنه يقول نحن بحاجة فعلا إلى تواجدكم في الساحة. جميل كلام أخي. وأنا بالمناسبة أدعو إخواني الدعاء وطلبة العلم، من عنده قدرة كل يا أخي كل وسيلة يمكن أنك تفاوض وتداخل الناس. أنا ما يعني قبل أنا طبعا متابع إذاعة مثلا USM قبل أن أكون أنا مشارك، لكن لما شاركت وجدت هذا الجمهور العريض ما شاء الله وردود الأفعال، علمت أن كل وسيلة لها جمهورها ولها محبوها ولها عشاقها. فأطلب من إخواني أن يمتطوا المنابر الدعوية بالتي بالحكمة والموعظة الحسنة والقول اللين والخطاب الرفيق حتى يصل صوتهم الحق إلى قلوب الناس. جميل. أنا أستقبل جملة من الاتصالات إن أذنت لي شيخي. معي الأخ حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم جميع. ومساك يا حسين، تفضل بارك الله فيك. الله يرحم والديك والسامع. أبدا أنا عندي تعقيب وعندي شكر لله أول تفضل. ثم للشيخ عايض القرني. تفضل. أنا من الناس اللي مريت والله مرحلة في حياتي صعبة. وأهداني رجل الله يكتب أجره وأجر الشيخ اللي هو شريط لا تحزن. شريط لا تحزن. بعد توفيق الله سبحانه والحمد لله والفضل لله سبحانه من الشيخ. نسأل الله أن الله يجعله في ميزان حسناته وأن لا يحرم الأجر. آمين. الله خير. كان سبب في الحمد لله تعدت حياتي إلى الأفضل بأمر الله سبحانه. الشيء الثاني تعقيب على مكالمة الأخ اللي يقول الشيخ تغير ما تغير. حنا ما نزكي على الله أحد، بس اللي يحبه الله الناس بإذن الله تحبه. أنا أكاد أجزم أن كل اللي دقوا إلا واحد كلهم يقولون يحبك في الله يا شيخ، وأنا أشهد الله على حبك. والله يجزاك خير يا شيخ عبد الرحمن على هذه البرامج الهادفة. هذا ما حبيت أنوع عنه، وأتمنى والله أني برضو أحصل على رقم الشيخ إذا أمكن إن شاء الله. تحصل عليه يا حسين من أخوان في الكنترول، وشكرا لك على مشاعرك الجميلة. حبك الله يا حسين، مشكور وماجور. شكرا. عبد الرحمن السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا سمي. عبد الرحمن بن أحمد الزل. ونعم تفضل. يا أنا مالي السود. مساء الشيخ بالخير، مساء عليكم جميع. أنا شيخ عايض، أنا أغبط الأخ عبد الرحمن أنها يعني يعني شيخ بمنزلتك ومكانتك أنها استطاع أن يعني يواكب ثقافتك. عبد الرحمن ما يعني لا زكي، ولكنه من أفضل المذيعين بالإذاعات. الله يخليك، شكرا لك. الحاجة الثانية الشيخ عايض، أنا حضرت لك لقاء في يعني مركز الصالحية بالغاط قبل سنة تقريبا. نعم. ألاحظ يعني أنا ما أخفيك إن فيه معزة لك وتقدير ومحبة لا توصف، يعني لا الله العالم بما في القلوب، لكن أرى فيك نوع من جلد الذات للعرب والمسلمين إنهم متخاذلين في الفترة، يعني كانوا يعني في سابق عهد الصحابة وعهد السلف أن الإسلام كان قوي، الآن في تخاذل من المسلمين. أليس يعني يعني سنة الحياة أن الإسلام يعني ذكر في أحاديث وهذا أن الإسلام بدأ غريب وسيعود غريب. جميل. يعني هذه سنة يعني قد تكون سنة للحياة، ولكن قد يكون نحن أكيد يعني جميل. ما فيه شك نحن مقصرين بحق إسلامنا وحق يعني قول كلمة حق، ولكن يبقى الجهد يبقى يعني واقف على العلماء. جميل. أنت تسمع تعليق الشيخ يا عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. الله يحييك، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. أبو عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا أخي عبد الرحمن. أهلا وسهلا. بشهد الله على محبتك أخي عبد الرحمن ومحبت الشيخ عايض. حبك الله. والشيخ عايض ما شاء الله تبارك الله، هو منذ ما عرفناه ما شاء الله يعني من كتابه القديم أظن أنه البدعة، كتاب البدعة، وهو ما شاء الله تبارك الله لم يتغير. الحمد لله. أنا ودي للشيخ بس يعلق تعليق بسيط عن مسألة القناعة، هل هي فيها أثر للسعادة أم لا؟ بعض الناس لا يطمع فيها لديه ويطمع بما عند الناس وينكسر الحسد والبغضاء. جميل. ما مدى تأثير هذه بارك الله فيك؟ طيب. أطل عليك. طيب شكرا لك. شكرا لك يا أبو عبد الله. أتوقف هنا قليلا، بعود إلى بعض الاتصالات، لكن أبو الأخ حسين كان يتكلم عن شريط لكم شيخي الحبيب وهو شريط لا تحزن وكيف أثر في حياته. لكم تعليق ولا أنتقل لسؤال عبد الرحمن؟ أشكر ونفع الله به، هو ملخص لكتاب لا تحزن لمن كان في سيارته أو كذا، عسى الله ينفع به. نعم. والآن برنامجنا هو ملخص الكتاب بإذن الله. جزاكم الله خير. أحسنتم شيخي. عبد الرحمن قبل قليل يثني عليكم ويزكيكم وأنتم أهل بإذن الله، ويذكركم بمحاضرة يقول فيه نوع من جلد الذات في الخطاب المتأخر للعرب والمسلمين. عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن؟ لا عبد أبو عبد الله الأخير، لكن عبد الرحمن من الزلفي. عبد الرحمن نعم، أشكرك يا أخي عبد الرحمن، وأنا أذكر هذه المحاضرة في الغاط وأنا سعيد بمحبتك، وأنا أقول يا أخي أحيانا لابد من هذا وهذا يا شيخ، لأنه نعم أحيانا نذكر مواهب الله عندنا ونذكر مجدنا وتاريخنا، لابد أن نتحدث عن الآخرين حتى تقوم الغيرة في نفوس شبابنا. نقول لنا شباب عندكم شريعة وأنتم مهبط الوحي، وتشوف الكسل والخمول بينما تجد الغرب ليس عندهم رسالة ولا كذا، وبعدين أنتجوا وصنعوا وبدعوا، لماذا نكون عالة على الآخرين؟ أنا مقدر ما تقوله، وإن شاء الله أرجو أن نكون أن أكون متوازن في الخطاب إن شاء الله. جميل. أبو عبد الله يقول كيف تكون السعادة بل القناعة مؤثرة في السعادة، وما هو أثرها في السعادة؟ جميل قول أبي عبد الله. لابد، هي ركن أصيل، وأنا جعلتها في كتاب لا تحزن ركن من أركان السعادة، القناعة. يعني اقتنع بما عندك، ارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. أنا أقول رسالة قاعدة ذهبية سجلوا الآن في قلوبكم، إذا لم تقنع أنت برزقك ودخلك الآن ووضعك وحتى بيتك لو كان غرفة من طين، وترضى بصحتك على ما فيها وترضى بدخلك، تعرف أنك لست بقانع وأنك لازلت شرف وأنك سوف تعيش قلقا ممزقا. ارض، وجه الرضا، الرضا الشكر، اقنع بما عندك، اقنع بمستواك بكل شيء. ولهذا القناعة ترى يا أخي ترى كنز لا يفنى. إذا قنعت صار عندك يعني كان عندك بنوك الدنيا، صدق أخي أنها ركن أصيل وقاعدة ذهبية. نعم. جميل. معي متصلين شيخي، معي عبد العزيز، حياك الله عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا؟ حياك الله. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. تفضل. كيف أحوالك؟ كيف الأولاد؟ الله يبارك فيك أخي عبد العزيز. يا طويل العمر، أنا من المحبينك، لكني أنا لي ملاحظات كثيرة. فالحياة وتغيراتها في هذا الزمن تفرض علينا أيضا أن لا ننسى فئة مسكينة مغلوبة على أمرها. ضربهم الفقر وضربهم الذل وضربهم الهوان. يجب أن يكون لكم نصيب. نعم. مما تقدمونه أيها الدعاة. طيب من هم؟ وأنت ما شاء الله كنت بالأول من هؤلاء، لكن في الآونة الأخيرة ما أدري لعل الدنيا شغلتك شيئا ما وأبعدت. نعم. عن ماذا؟ طيب من هم يا شيخ عبد العزيز؟ عن من تتكلم؟ عن هؤلاء المحتاجين، عن الناس. إحنا الآن في وضع مختلف. طيب. هناك مستضعفين، مهانين، مدلين. في أمة تنبع يعني تندعم بالنعيم الذي لا حدود له. نعم. فما دور الدعاة؟ الآن الدعاة صار يتعاطون على وسائل الإعلام للكسب المادي. طيب. لكن ما دور هؤلاء في أخي عبد العزيز؟ أخي عبد العزيز، إذا خرج الدعاة والمشايخ في القنوات قلتم يتهافتون عليها، وإذا غابوا قلتم أنهم ابتعدوا وتركوا الناس للجهل وللسؤال من لا يفقه، وأمركم غريب جدا وطرحك في غير محله. شكرا لك أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أحمد، تفضل. مساء الخير لك ولجميع مستمعي قناة يو اف ام. أولا شكرا لك أخي عبد الرحمن على ما تقدم في هذه القناة. العفو. وكذلك شكر خاص مني للشيخ المميز شيخنا الشيخ عايض. مساك الله بالخير يا شيخ عايض. مساك الله برضو، أهلا وسهلا بالحبيب. فرصة سعيدة، وأنا من الناس السعداء بسماع صوتك في الإذاعة، والله يكثر من أمثالك ويعيننا ويعينكم إن شاء الله. جزاكم الله خير. تأثير الشكر وارتباطه بالراحة النفسية للمسلم، وش العلاقة بينها؟ جميل. تمام. جميل. شكرا لكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. معنا متصل آخر. السلام عليكم. عبد العزيز، حياك الله يا عبد العزيز. السلام عليكم. مساك الله بخير أخوي عبد الرحمن. مساك الله بالنور. كيف حالك؟ حسك طيب. أهلا وسهلا. الله يعزك ويخليك ويحفظنا وياك يا حياة قيوم. إياك أخي عبد العزيز. نبي الشيخ الله ينور عليك. أهلا وسهلا أخي عبد العزيز. مساك الله بخير يا شيخ. حياكم الله، اهلا وسهلا يا الله يحفظك ويخليك يا رب العالمين الاسلام والمسلمين. جزاك الله خير وبارك فيك. اشهد الله على حبك. احبك الله الذي احببتنا فيه ومرحبا. الله يحفظنا وياك. انا بس ما عندي لا اكثر ولا اقل، بس بسلم عليك اتشرف سلامي لك لا اكثر ولا اقل. الله يخليك. الله الله وقدرك وشكرا لك. شكرا لك يا عبد العزيز، حياك الله. معي متصل اخر. عبد الله، حياك الله يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ اهلا وسهلا يا اخي، حياك الله عبد الله. يا شيخ حنا نحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه، مرحبا. ومن اشد متابعين لك. جزاك الله خير واهلا وسهلا. لكن يا شيخ حقنا عليك، يعني حنا في الاونه الاخيره طلع يعني موضوع عن كتاب وعن حاكم. شيخ احنا ما لقينا يعني ما سمعنا منك اي توضيح واي كلام عن الموضوع هذا، وحنا من محبينك يعني لنا حق عليك انك توضح الكلام هذا، وانه اذا كان فيه افتراء عليك يا شيخ توضح، ان كان في ملابسات توضحها، لان الكلام هذا يتداول كثير عنك. طيب. وحنا والله يعني نغار عليك يا شيخ. طيب. فمن حقنا عليك يعني وجمهورك انك توضح يعني أبشر. وش المشكله بالضبط، وش الموضوع، وش ابشر يا عبد الله. جزاك الله خير. شكرا لك يا عبد الله. عبد الله حياك الله. عبد الله من جديد، حياك الله عبد الله الثاني. الو، اهلا وسهلا، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. انا على الهواء. ها اي نعم اكيد. اولا احب اشكرك يا اخ عبد الرحمن، الله يجزاك خير يعني. جزاك الله خير. واستضفتنا هذا الشيخ الطيب الغالي، الله يعطيه العافيه ان شاء الله. جزاك الله خير. اللهم امين. وانا اتمنى يعني صراحه اتمنى من الشيخ يزورنا في الخميس اللي قال حضر الحضرات، وخاصة في المسجد اسمه المسجد السلام العزيزية. هذا الدعاء للشيخ عايض الله يجزاه خير، متع بالصحة والعافية إن شاء الله. وأحب أشكرك إن إذاعة يوفم على هذا البرنامج. طبعا شكرا لكم. شكرا يا عبد الله، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. أبو تركي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا أبو تركي. الرحمن. الله يخليك، شكرا لك. كيف حالك يا شيخ عبد الشهايض؟ أهلا أبو تركي، حياك الله يا أخي. نشهد الله أن نحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه، ومرحبا. أسألك بالله يا شيخ أنك تستمر فيما أنت فيه، وما عليك في أي كلام من أي أحد ثاني. إيش ما يقول خير. خلي خلي خلي رسالتك يا الله. جزاك الله خير وبارك فيك، أبشر. الله يسعدك يا شيخ. جزاك الله خير. شكرا لك يا أبو تركي، شكرا لك. أبو رعي تفضل. أيوة السلام عليكم أخي عبد الرحمن. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ حياك الله. والله افتقدناك في برنامج اللهم بك أصبحناك. سنعود بإذن الله. كل وأشهد الله وأشهد الله على حبك وحب الشيخ. الله يخليك، سنعود. هو مسألة يا شيخ. السلام عليكم. ترتيب وقت. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ سلمك الله. أكرم الله أن يطيل في عمرك وأن يجعلك نور وشعلة وقد هذا العالم بإذن الله. وإياك وإياك حياك. أكرم الله أن يطيل في عمرك وأن يرزقنا العلماء الدعاء من أمثالك. جزاك الله خير ومرحبا بك. وأوصيك أوصيك أوصيك أن تدعو لي، أسألك بالله أن تدعو لي. الله يغفر لي ولك. لأن الله يهديني طرف صراط وأن يمير طريقي. آمين. نسأل الله أن يهديني لبر والدي. اللهم آمين. نسأل الله. أبشر أبشر أبشر إن شاء الله. طيب. لديك شيء آخر؟ حياك الله. حياك الله، شكرا جزيلا لك. محمد تفضل. يا محمد أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير عبد الرحمن. مساء النور يا محمد، تفضل. أول شيء عندي من حضرتين يا الغالي، ودي يعني البرنامج اللي تقدمونه بعد انتهى الدوام الرسمي عشان حتى اللحق علي، أنا بيوم غايب المدرسة عشان البرنامج. يعني الساعة كم مثلا؟ يعني الساعة 2. طيب حاول ترفع صوتك عشان يسمعون الجماعة في الإدارة. الساعة 2. الساعة 2. طيب حلو، وغيرها؟ تسمح لي أكلم الشيخ؟ أكيد تفضل. تفضل. السلام عليكم يا شيخ عايض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالرضا، مرحبا بك. يا شهد الله على حبي لك فيه يا شيخ. أحبك الله الذي أحببت. ما شاء الله أن الله يوفقك وأن يسدد خطاك. جزاك الله خير ومشكور وما يدوم. عندي ملاحظة بس يعني على بعض الأخوان اللي يحبونك هذا الشيء، ما يعني أنقص من قيمتك، بعضهم لا يوصل حد الغلو. حاول تتصل فيه مرة ثانية محمد. الانقطاع من جهته. محمد السلام عليكم. نجم. طيب السلام عليكم يا نجم، اهلا وسهلا. مساء الخير عبد الرحمن حبيبي. مساء النور، اهلا وسهلا. اجعل والديك والجنة يا شيخ. والديك يا عزيزي. أكلم الشيخ عايض. اكيد تفضل. نعم. مساء الخير يا شيخ. اهلا وسهلا، حياك الله يا اخي محمد. اجعل والديك والجنة يا شيخ. والديك وجميع المسلمين. اول شيء يا شيخ في امانه لازم اوصلها لك. تفضل. يسلم عليك الاخ عبد الله الضاوي، من أشد المعجبين فيك شيخ، يقول سلمي على الشيخ عايض. سلمك الله وبلغ سلامي، الله يحفظك. والشيء الثاني أنا طالبك طلب، قلت كم يا شيخ؟ تفضل. أبغاك تدعي لي بالتوفيق في مستقبلي كله. الله يوفقك وجميع السامعين المسلمين بما يحبون. الله يسمع منك ويجعل والديك الجنة. مع السلامة. شكرا يا نجم، حياك الله. طيب توقف هنا يا زياد. طيب شيخي بنعلق سريعا، وأعذرنا يعني كانت الاتصالات كثيرة وما زالت، لكن والله أنا كلي خجل من الأخوة المستمعين الكرام أنه ما أستطيع أني أرد على الجميع، وأعتذر منهم جميعا. الأخ أحمد كان يقول ما هو تأثير الشكر وارتباطه بالراحة النفسية؟ أخي عبد الرحمن قبل ما أجيب ترى الأخ محمد في اقتراح أنا اقترحت عليك قبل، ترى الرسائل وصلت لي وأسأل الإذاعة المشرفين يسمعون أنه ليس الوقت يا أخي من الثاني إلى الثالثة، لأن كأننا تركنا الموظفين والناس والأساتذة ثم بدينا نأخذهم على غرة وهم في مكاتبهم من واحدة إلى ثنتين، فعسى أن يستجيبوا لي ولك وللجمهور من ثنتين إلى ثلاث. طيب هذه المسألة. المسألة يا أخي تأثير الشكر على دوام النعمة هو تأثير شرعي، لأنه وحتى في الواقع في السعادة، لأنه مربوط هذا إذا شكرنا زادنا الله كما وصف سبحانه وتعالى. أمر آخر أن الشكر هذا سوف يبقي عندنا سعادة لا يعلمها إلا الله وراحة. إخوتي في الله، أنتم تشربون الماء البارد الآن، والله نعمة شربك الكوب من الماء البارد لا يعادلها نعمة، وإنك لو منعت هذه الشربة بمرض أو بحبس أو بظرف آخر لو تدفع الدنيا في هذه الشربة. يوم تأكل الخبز الدافئ فقط ولو كان جافا وحده وتحمد الله ساوي الدنيا وما فيها. فأنت استشعر النعم، كل نعمة استشعرها، حتى يقول بعض المعاصرين يقول حتى كوب الشاي، كوباية الشاي وأنت تشربها حاول أن تفكر في نعم الله في هذا يعني النعمة، في هذه النعمة، وتشكروا عليها. له الشكر وله الحمد، وسوف تجدون يوم تغيرون ذهنيتكم اليوم سوف تجدون طعما آخر للنعم بإذن الله. الحمد لله. الأخ عبد العزيز يبلغكم السلام، وعبد الله يقول إنكم من توضيح الشيخ فلا تحرمونا. أخي سلمهم الله. أخي المتصل عبد العزيز قبل قليل لا بد نسمع وجهة نظري ونحترم رأيه. وأنا لست مع الدعاء، ليسوا معصومين، ليسوا أنبياء يأتي منا أخطاء وتقصير، لكن والله يعلم أن نجتهد فيما يصلح. مثلا يقول في مسحوقين ومهانين وفقراء، صادق في كل أمة، واجب الدعاء يبينوا بالطريق الأسلم، أن يوضحوا، أن يناصحوا المسؤول، أن يقوموا مثلا إذا استطاعوا من أهل الخير بأخذ من أهل الغنى إلى أهل الفقر، فكل محاسب. ولكن أحيانا مثل ما يقول مثل الشعبي، العين بصيرة واليد قصيرة، أحيانا ما تمثل أنت كداعية لأنك لا تملك قرار وأنت وتجد الأمور، فعليك أنك تشارك بمثلا مقالات، بكتابة، بدعاء، بمشاركة وجدانية، بنحو ذلك. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لكن علينا نحترم رأي عبد العزيز وأمثاله. إن شاء الله أن رأيه محترم، لكن في نفس الوقت أنا هنا أمثل فلتر للمداخلات والاتصالات، إن أذنت لي شيخي. أحسنت. عبد الله يطلبكم زيارة مسجدهم في خميس مشيط على الروح بوسعة، على الروح بوسعة، ويسعدنا ويشرفنا نزور الخميس، ويبشر يبشر حبيبنا. أبو تركي يقول استمر يا شيخي وسر إلى الأمام، نحن معك. الأخ برعي يقول يطلب منكم الدعاء له، أنا سأتجاوز مثل هذه الاتصالات إن شاء الله وهي محل اهتمامكم. محمد اللي كان يتكلم عن الوقت شيخي وأنتم أيضا علقتم عليه، أنا أتفق معك جملة وتفصيلا، لكن من الواحدة إلى الثانية ظهرا، من السبت إلى الأربعاء هي برامج مباشرة حيوية، من السبت إلى الأربعاء، من ضمنها برنامج لا تحزن الذي يبث يوم الأحد. إذا كان البرنامج سيأتي من الثانية إلى الثالثة ظهرا، هناك نشرة في الثانية والنصف ظهرا، وربما تفصل البرنامج وتقطع البرنامج وتشكل خلل، أو الثانية ظهرا هناك نشرة أيضا اقتصادية تسمى عناوين الرياضة أو من هذا القبيل. فالإعادة سيتمكن المستمع الكريم من استماع الإعادة يومي الخميس والجمعة من الثالثة إلى الرابعة عصرا، أتوقع أنه وقت جيد يعني إلى حد ما. الأخ نجم أيضا يبلغكم السلام شيخ عايض، أنا أريد أن ألملم أوراقي معك شيخ الحبيب ونختم حول مسألة التفكر والشكر والتي عنوناها بهذه الحلقة. شيخي هناك من ينزعج من خسارة مالية أو فشل في دراسة أو فقدان لوظيفة، كيف يكون التفكر والشكر سلوة؟ ونختم بها. نعم، أنا أقدم نصين صريحين لمن أصيب بعزمة، بخسارة، بمصيبة، بكارثة. قوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. بالله أعظم عزاء، أعظم وهن هناك عزاء أعظم وثمن وأجر أعظم من قول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لكل مصاب ومنكوب ومن أتته كارثة. النص الثاني في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. اصبروا وترى كل مسلم على خير. الحمد لله. إن فقدت ابنك، ماتت ابنتك، أتت كارثة مالية، صبرت، أتتك نعمة شكرت تراك على خير وتراك عبد يعني محبوبا عند الباري وقريب منه. المهم أن تتعبد الله في الضراء والسراء. الحمد لله. شيخي الحبيب باسمك وباسمي وباسم زميل زياد بسالم في الكنترول وإدارة القناة أو الإذاعة ومشرف البرنامج الأستاذ محمد الخميس، أعتذر من كل الذين حاولوا التواصل ولم نستطع بدون ذكر أسماء، لدي قائمة طويلة من الذين يرغبون في التواصل لم نستطع لضيق الوقت، وسيقول البعض مددوا الوقت، هو ساعة متاحة لنا ولكم بإذن الله، نتمنى أن نكون نوصل من خلالها ما يليق إلى أسماعكم. تحدثنا في برنامجكم لا تحزن مع شيخي وضيف البرنامج الدائم الشيخ عايض بن عبد الله القرني، فشكرا جزيلا لكم شيخنا. شكرا لك أخي عبد الرحمن وشكرا لأخو المستمعين جميعا. أستودعكم الله أيها الأحبة، ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله، موعدنا يوم الأحد والإعادة يومي الخميس والجمعة، دمتم في أمان الله.